بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه، من الأشياء الواردة عن السلف رضي الله عنهم في هذا المعنى، وأخبارهم في هذا كثيرة جدا، ما جاء عن علي بن الحسين رحمه الله قال: فقد الأحبة غربة. ويقول معمر: احتبس طاووس بن كيسان على رفيق له حتى فاته الحج وهو في انتظاره. وعن ابن الفضيل قال: أتيت أبا إسحاق السبيعي بعدما كف بصره، قال: قلت تعرفني؟ قال فضيل: قلت نعم. قال: إني والله أحبك، لولا الحياء منك لقبلتك. فضمني إلى صدره ثم قال: حدثني الأحوص عن عبد الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. قال: نزلت في المتحابين. وجاء عن أبي حازم المدني قال: إذا أحببت أخا في الله فأقل مخالطته في دنياه، يعني أن مخالطته في دنياه بمعنى في التعامل معه في شركة أو في شيء من الأمور الدنيوية، فإن ذلك قد يفسد ما بينكما من الود، لأن النفوس جبلت على الشح، وكثير من الناس لا يتحرز في تعاملاته، وإنما تعرف الرجل تمام المعرفة إذا عاملته بالدرهم والدينار. كثير من الناس العلاقة فيه جيدة، ولكن إذا عاملته بالدرهم والدينار، أعطيته مالا ليتجر به أو نحو ذلك، عند ذلك، ولذلك تجد الكثيرين لربما كانوا في غاية المؤاخاة والمحبة، ثم بعد ذلك لفرط الثقة يعطيه ماله من أجل أن يعمل معه، ولا يكتب بينه شيئا أو عقدا في شراكتهم، وما يتصل بكل واحد من حقوق وواجبات ونحو ذلك، بناء على أنهم لن يختلفوا، وأن العلاقة بينهم والمودة أكبر من ذلك. ثم بعد ذلك ما يلبث أن هؤلاء حتى يتفرقوا وتتحول محبتهم إلى شيء آخر، إلا من رحم الله عز وجل. وجاء عن أحمد بن سنان القطان قال: سمعت مهدي بن حسان يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي يكون عند سفيان 10 أيام و15 يوما بالليل والنهار. يقول: فإذا جاءنا ساعة جاءنا رسول سفيان في أثره يطلبه فيدعنا ويذهب إليه، يعني يجلس هذه المدة الطويلة ليلا ونهار ونهارا فلا يمله، فإذا خرج منه ساعة بعث في طلبه، لأنه قد اشتاق إليه ولا يصبر على مفارقته. وجاء أيضا عن أبي الحسن ابن قريش قال: حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف القاضي ومعه ابن عمر، فقال له: يا أبا إسحاق، لو جئناك على مقدار واجب حقك لكانت أوقاتنا كلنا عندك. فقال: ليس كل غيبة جفوة، ولا كل لقاء مودة، وإنما هو تقارب القلوب. يقول: لو كانت الزيارة على قدر المحبة، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام للإمام أحمد، يقول: لو كانت الزيارة على قدر المحبة، نعم، لما خرجنا من عندك أو لما فارقناك. أو قال له: من إخواننا من لا نراه، من لا نلقاه إلا في العام مرة، وهو أوثق عندنا ممن نلقاه صباح مساء. وهذا صحيح، فليست المودة على قدر الزيارة. هذه بعض الآثار المنقولة عنهم في هذا المعنى، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.